يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله: قال: باب اتباع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في خلافته لسنن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، ونفعنا بحب الجميع. هذا الباب عقده المؤلف ضمن أبواب بين فيها أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة الخلفاء منهم، كان يحب بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا ويسير بعضهم بعضا على نهج واحد، وفي ذلك رد على مزاعم الرافضة والناصبة الذين أوجدوا خلافا بين الصحابة رضوان الله عليهم، وافتروا كذبا فيما نسبوه إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خلاف ومن خصومة ومن تمزق ومن عدم إقرار بولاية وبخلافة بعضهم لبعض وبالطعن في خلافة بعضهم لبعض. كل ذلك من الأمور التي افتراها أهل الضلال الناصبة والرافضة في شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعلوا ذلك ليزيدوا من الفرقة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنهم لم يكتفوا بذلك حتى فاضلوا بعضهم على بعض، بل إنهم ادعوا العصمة لعلي رضي الله تعالى عنه ولبعض آل البيت، بل إنهم منهم من تجرأ وافترى وكذب وادعى أن النبوة إنما هي لعلي رضي الله عنه، وأن جبريل أخطأ في نزاله على النبوة على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك إن الذين وصل بهم القول إلى هذا مرقوا من الدين وخرجوا وكفروا، لأنهم لا يشهدون بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أبان أهل السنة والجماعة، أبانوا كذبهم وكشفوا عن زيفهم، وبينوا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كان مع الجماعة يسمع ويطيع ويبايع بالخلافة لمن رضيه المسلمون، وهكذا لم يخرج بعضهم على بعض، بل لم يخالف بعضهم بعضا، بل ورد عنهم ما يدل على أن كل واحد منهم كان يثني على الآخر، وكان يرضى صنيعه، وكان يحب له ما يحب لنفسه. كل ذلك بالأدلة التي تسكت هذا النوع من أهل الضلال وتبين أنهم ليسوا على شيء. أورد في هذا الباب مسائل وأدلة قوية بيّن فيها أن علي رضي الله تعالى عنه سار على منهج الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، فهو إن لم يكن قد شارك فيما يستجد وفيما يقع وفيما يحدث وينزل من نوازل، فكان رضي الله عنه يبدي نصيحته، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يقبلون ويسمعون منه، وكان أيضا إن أبدى رأيا ولم يوافقه عليه الصحابة رضوان الله عليهم فإنه يترك رأيه ويعمل بما عمل به الصحابة رضوان الله عليهم، كل ذلك محافظة على استماع كلمة المسلمين ودفعا لأي تهمة أو لأي فرقة تقع بين المسلمين. والمصنف أعني أبا بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله عني ببيان هذه المسائل التي وافق فيها علي رضي الله تعالى عنه أصحاب الكتب أصحاب وافق فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الخلفاء تأكيدا منه رحمه الله في بيان أن علي رضي الله تعالى عنه لم يخرج على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ترجم لهذا الموضوع بعنوان باب ذكر اتباع علي رضي الله تعالى عنه في خلافته لسنن أي للسنن والآراء التي ذهب إليها كل من أبي بكر وعمر وعثمان. ومن لطيف صنيعه رحمه الله أنه سمى هذه الآراء وهذه المسائل وتلك الأفعال التي قام بها كل من أبي بكر وعمر وعثمان وظاهره مما ليس في كتاب الله سماها سنن. ولا شك إن هذه التسمية تسمية جاء بها الشرع، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمى أفعال الصحابة رضوان الله عليهم أعني الخلفاء سماها بالسنن، ولهذا ألحقت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان علماء الحديث يجعلون ما ينقل عن الصحابة رضوان الله عليهم يسمونه بالحديث الموقوف، لكنه بالنسبة للخلفاء الأربعة فعلهم يعتبر من السنة ويحتج به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نلتزمه ونحتج به. نعم. ايش ما نسانا، يعني اذا اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في اجتهاد فذهب بعضهم الى رأيين وخالفه البعض، ينظر الى الدليل وينظر الى موجب ذلك الرأي، فاذا اقتنع به من خالف الرأي وعمل به فله ذلك، لكنه ان تبين له ان ما ذهب اليه اوجه وان ما ذهب اليه اقرب الى الدليل فله أن يلتزم لخاصة نفسه. ومن هنا رأينا الصحابة رضوان الله عليهم تتفرق أقوالهم وكل يعمل بما ادى إليه اجتهاده دون أن ينكر على الآخرين. وهذا هو محل يعني محل الاحتجاج، أنه لا ينبغي أن ينكر على الآخرين ما ذهبوا إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ذلك في درس ماض أمر الصحابة رضوان الله عليهم ببعض الأوامر واجتهدوا في فهمها وأقر الجميع على ما اجتهدوا فيه رضوان الله عليه. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فإن قال قائل فهل غير علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في خلافته شيئا مما سنه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم؟ قيل له: معاذ الله، يعني أن عليا لم يفعل ذلك بل كان لهم متبعا. قال: سنذكر من ذلك ما لا يخفى ذكره عند العلماء ممن سلمه الله عز وجل من مذهب الرافضة وكذلك الناصبة. والرافضة والناصبة مذهبان متقابلان، الأول غلا في حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى عدوا عليا والحسن والحسين رضوان الله عليهم ومن جاء من بعدهم من آل البيت كعلي بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وغيرهم، اكسبوهم العصمة وادعوا أنهم لا يخطئون وأنهم لا لا يقع منهم خطأ بل هم معصومون، فهذا غلو في هؤلاء النفر من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم. وقابل ذلك الناصبة وهم الذين ناصبوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم العداء، بل إنهم تجرؤوا حيث نالوا منهم، بل لم يكتفوا بذلك حتى إنهم أسرعوا وقتلوا بعضهم. فهذا الحسين بن علي رضي الله عنه قتل، وهذا الحسين هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتل، وهذا الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه قتل، وقيل إن الحسن مات مسموما، وهكذا بقية آل البيت ممن قاتلهم وقتلهم بعض الناصبة. قيل له معاذ الله بل كان لهم متبعا، قال وسنذكر من ذلك ما لا يخفى ذكره عند العلماء ممن سلمه الله عز وجل من مذهب الرافضة والناصبة ولزم الطريق المستقيم وهو طريق أهل السنة والجماعة. قال من ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه لما ولي الخلافة يعني صار أميرا للمؤمنين أجرى أمر فدك، وقبل من أبي بكر رضي الله تعالى عنه ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدق. والمراد بأمر فداك يعني بمال النبي صلى الله عليه وسلم الذي حبسه أوقفه في خيبر وفي فدك، وكلتاهما قرى بين المدينة والشام نزع إليها يهود بعد أن أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، وإنما أقاموا في هذه المناطق لأن بذرها أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم، حيث كان اليهود يعيشون في المدينة وبعضهم كان له مزارع وبساتين في فدك وفي خير، فلما أجلاهم من المدينة ذهبوا إلى ذلك، وبعضهم انتقل إلى ناحية الشام حيث ذهبوا إلى أذرعات وإلى بيت المقدس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر صالح أهلها على أن يبقى النخل والزرع في أيديهم على ويدفعوا لأهل المدينة ويدفعوا لأصحاب هذه الزروع النشط والشطر. لذلك لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وكان المال الذي خصه في كل من خيبر وفدك، أبو بكر رضي الله تعالى عنه جاءت فاطمة رضي الله عنها تطلب ميراثها من خيبر ومن فدك، فأخبرها أنه لا يستطيع أن يعطيها ميراثا من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سبل أصله وحبسه يعني حبس أصله وسبل فرعه وسبل نتاجه. لذلك قال لها أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. وبعض الكتب تذكر أن فاطمة رضوان الله عليها جادلت أبا بكر حتى غضبت منه، لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وإن كان ممن يعز فاطمة رضوان الله عليها لمكانها من أبيها، إلا أنه لما سمع مقالة النبي صلى الله عليه وسلم كان لزاما عليه أن يحقق ما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك قال لها نحن معاشر الأنبياء يعني نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة. وتذكر بعض المصادر أن فاطمة رضي الله عنها ناقشت أبا بكر فقالت أرأيت ما لك في فدك وفي خيبر لو مت من يرثه؟ قال أولادي. قالت فلما تعجبون مال النبي عليه الصلاة والسلام دون أموالكم؟ فقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ولم يجعل له ميراث، وإنما ما تركناه هو صدقة يقسم ويوزع بين الناس. وعلي رضي الله تعالى عنه سمع هذه المقالة من أبي بكر، ولما آلت إليه الخلافة أبقى صدقات خيبر وصدقات فدك ولم يتصرف فيها بشيء، ولم يملكها أولاد فاطمة رضوان الله عليها، وإنما صنع بها صنيع أبي بكر وعمر. فعرف من ذلك الوقت أن هذا الفعل وهو حبس صدقة فدك وخيبر وتقسيمها بين المحتاجين من المؤمنين كما فعل أبو بكر وعمر رضي الله عنه، هذا هو الذي استقر عليه أمر علي بن أبي طالب. ولو كان علي رضي الله عنه يخالف أبا بكر وعمر لخالفهما في هذا، ولقسم أو حبس المال على آل البيت دون غيرهم، لأن هذا يعده من الميراث. ما فهمت سؤال؟ يعني إذا مات ابن النبي قبله فالنبي يرثه، لأنه معلوم أن الأنبياء الأموال التي تكون بين أيديهم ينفقونها، وكثير منها ما ينفقونه على المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لي من ما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. قال: من ذلك أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لما ولي الخلافة أجر أمرا فدك، يعني على ما كان عليه، وقبل من أبي بكر رضي الله تعالى عنه ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركنا صدقة، أعني أبا بكر القائل. قال: فلما أفضت الخلافة إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أجراه على ما أجراه أبو بكر رضي الله عنه، وكان عنده أن الحق فيما فعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ولو كان الحق عنده في غير ما فعله أبو بكر لرد، ولم تأخذ بالله لومة لائم، خلاف ما قالته الرافضة قال: وهذا مشهور لا يمكن لأحد أن يقول غير هذا، يعني خلاف ما قالته الرافضة من أن أبا بكر رضي الله عنه غصب فاطمة ميراثها، ولا شك أن هذا القول قول باطل، لأن أبا بكر رضي الله عنه لم يأخذ عليها ميراثها، وما كان أبو بكر في حاجة إلى ميراثها، لكنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم شرع في هذا الميراث شرعا أمضاه عليه. هذا ما يتعلق بأبي بكر وعلي رضي الله تعالى عنه، فكون علي رضي الله عنه أقر سنة أبي بكر وسار عليها، فلو كان الحق عنده خلاف ذلك كما يزعم بعض كما يزعم الرافضة، لو كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه أخطأ فيما فعل، فإن عليا عندما تولى الخلافة يصوب ذلك ويصححه، ولا أحد يجرؤ على أن يقول له ما قال أو ما يقول له ما قالت الرافض، لأنه احتج بفعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولأنه رضي الله تعالى عنه رأى أن ما نقله أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق. قال: فأما ما سنه عمر رضي الله تعالى عنه فلم يغيره علي بن أبي طالب رضي الله عنه واتبعه على ذلك. ثم ضرب مثلا لما وافق فيه علي عمر رضي الله عنه. قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا عبيد بن جناد الحلبي قال حدثنا عطاء بن مسلم عن صالح المرادي عن عبد خير قال رأيت علي رضي الله تعالى عنه صلى العصر فصف له أهل نجران صفين، فلما صلى عومأ رجل منهم فأخرج كتابا فناوله إياه، فلما قرأه دمعت عيناه، ثم رفع رأسه إليهم فقال: يا أهل نجران، أو يا أصحابي، هذا والله خطي بيدي وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: يا أمير المؤمنين، أعطنا ما فيه. قال: ودنوت منه، فقلت: إن كان ردا على عمر رضي الله تعالى عنه يوما ما، فاليوم يرد عليه. فقال: لست براد على عمر اليوم شيئا صنعه، إن عمر رضي الله تعالى عنه كان رجلا رشيد الأمر، وإن عمر رضي الله عنه أخذ منكم خيرا مما أعطاكم، ولم يجر عمر رضي الله عنه ما أخذ منكم لنفسه، إنما أجراه لجماعة المسلمين. هذه القصة عرضناها في درس ماضي، وقلنا إن سبب ورود هذه القصة أن عمر رضي الله تعالى عنه كان فيما قبل إذا فتح النبي صلى الله عليه وسلم بلدا قسمه على المقاتلين، فيتملكونه، إلى أن كانت خلافة عمر رضي الله عنه، وعندئذ كثرت الفتوح الإسلامية واتسعت، وهذه الفتوحات الإسلامية تحتاج إلى إنفاق ومعونة، لذلك حبس أصل الأرض وجعل ريعها يصرف بين أبناء المسلمين بضوابط معينة وضعها رضي الله تعالى عنه. هذا ما فعله عمر، وحفظ الأرض للدولة الإسلامية، وأصبحت موارد هذه الأراضي مواردا للدولة الإسلامية. لكن بعضهم كأنه اعترض على عمر رضي الله عنه في صنيعه، خصوصا في بعض الأراضي التي منح النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى لبعض الناس الذين يسكنون حولها، فذمت عدد من الصحابة رضوان الله عليهم هذه الأراضي التي منحها النبي صلى الله عليه وسلم لهم وأقطعهم، أدخلها عمر وأدرجها رضي الله عنه ضمن ما قعده من قواعد بالنسبة للتعامل مع الأرض. وفي هذه القصة أن علي رضي الله عنه كتب كتابا أملاه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لبعض أهل نجران، منحهم بعض أراضي في نجران قد يكون لها بعض الخصوصية، منها ما كانت مملحات، ومنها ما كانت حما وغير ذلك. فلما ولي عمر رضي الله عنه الخلافة طبق مبدأ الرأي الذي ذهب إليه، وهو أن ما فتح من البلاد يحبس أصله، بمعنى أنه يوقف ويختار الناس، يختارون وأن حبس عمر رضي الله تعالى عنه أصل هذه الأراضي، وأن الناس يعملون، وأن إيرادات هذه الأراضي تعود إلى خزينة الدولة وتصرف على المسلمين. وكان عمر رضي الله عنه قد سن سنة مكملة لذلك، وهو أنه دون الدواوين وسجل أبناء المسلمين، وكان قد فرض العطاء وفق تقديرات رآها رضي الله عنه، حيث أعطى البدريين أكثر من غيرهم، وأعطى المهاجرين، وأعطى الأنصار الذين شهدوا بيعة العقبة أو شهدوا بيعة أو شهدوا قتال بدر أو شهدوا بيعة الرضوان، أعطاهم أكثر من غيرهم وفاوت بين العطاء، وإنما ربط العطاء ببلائهم في الإسلام. فلما آلت الخلافة إلى علي رضي الله عنه، جاءه أهل نجران لما معهم من خطابات كتبها علي وأملاها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه أقطعهم بعض الأراضي، وعمر رضي الله عنه رفض أن يحققها لهم بحجة أنها أصبحت وقفا للمسلمين، وناشدوا عليا أن يدفع لهم ذلك امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن علي رضي الله عنه اعتذر عن أن يحقق لهم ذلك، لأن عمر رضي الله عنه سن سنة وهو لا يريد أن يرجع عن تلك السنة. وكانت فرصة لعلي لو كان مخالفا لعمر رضي الله عنه لأجرى لهم ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأنه هو الذي كتب ذلك الخطاب بيده، فهو متأكد مما في بطن تلك الخطابات وأنها صحيحة وليست بكذب ولا بذات زور. واعتذر رضي الله عنه عن صنيع عمر، فقال إنه كان رجلا رشيد الأمر، وإن عمر رضي الله عنه أخذ منكم خيرا مما أعطاكم، ولم يجري عمر رضي الله تعالى عنه ما أخذ منكم لنفسه، إنما أجراه لجماعة المسلمين، ولذلك فأنتم جزء من جماعة المسلمين. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الشاهد قال قال حدثنا الحسن بن عفان الكوفي قال قال حدثنا أبو يحيى الحماني عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد، يعني ساق طريق أخرى لهذه الرواية، أو هذا طريق لرواية جديدة أوردها الإمام الأجري بطريقين، فذكر الطريقة الأولى التي مدارها على سالم بن أبي الجعد، ثم ساق الطريقة الأخرى وقال قاله أبو سعيد وحدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش، فالتقى الإسنادان في الأعمش حيث مدار الرواية. الرواية الأولى حدث بها أبو يحيى الحماني، والرواية الثانية حدث بها أبو معاوية الضرير، كلاهما عن الأعمش، قال عن سالم ابن أبي الجعد قال قال جاء أهل نجران إلى علي رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، كتابك وشفاعتك بلساني، أخرجنا عمر رضي الله عنه من أرضنا فارددنا إليها. فقال رضي الله عنه: ويحكم، إن عمر كان رجلا رشيد الأمر فلا أغير شيئا صنعه عمر. فهذا الخبر جاء من طريق أخرى غير الطريق الأولى، وعلق المحقق على الطريق الأولى بأنها ضعيفة، وأما الطريق الثانية فقال إنها مرسلة لأن سالم بن أبي الجعد لم يدرك عمر، لكن الحديث كما أشار أنه أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد في الأموال وأبو يوسف في الخراج والمصنف في الحديث التالي وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة من حديث شريك أو رجل عن شريك شك أبو عبد الرحمن عن الأعمش عن سالم به. وعلى كل حال فهذه الرواية وإن تعدت طرقها إلا أنها يبقى فيها أمر الإرسال لم يجد إشكاء حلا. نعم ها ما نسان وإن عمر أخذ منكم خيرا مما أعطاكم، يعني علي رضي الله عنه كأنه يعتذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أقطعهم أراضيا، فعمر أخذها منهم باعتبار أن هذه البلاد مما فتح عنوة وأنها أصبحت وقفا وأنه يعطون من ريعها، وكأنه رضي الله عنه يقول صحيح عمر أخذ منكم كثير لكن أعطاكم فاكتفوا بما أعطاكم به واقبلوا ما أعطاكم. وعمر رضي الله عنه إنما تصرف لمصلحة المسلمين، هذا المراد والله أعلم. ها؟ لا، هم لما كتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقطعوا هذه الأراضي، فهؤلاء وإن اقطعوها لكن لما أصدر عمر رضي الله عنه الرأي أو الحكم العام لم يبقها في أيديهم لأنها عدها من صدقات النبي عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة للإمام، هي ما هي قضية عامة وليس يعني ما هي قضية خاصة، لأن هذا الإقطاع عمر رضي الله عنه كأنه رآه اختصاص وليس تملكا، ولذلك استرجعه وعاده إلى بيت مال المسلمين. قال الأعمش فكانوا يقولون لو كان في نفسه شيء عليه لاغتنم هذه، أي لو كان علي رضي الله تعالى عنه في نفسه شيء من عمر ومن خلافة عمر لنقض حكم عمر ولا أعطاهم ما منحهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكونه علي رضي الله عنه لم يفعل ذلك وعدل إلى رأي عمر إنما هو دليل على أن كان رضي الله عنه يقبل ويسمع ويطيع بالنسبة لعمر. قال وأخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أبو عبيدة القاسم بن سلام قال أبو عبيد القاسم بن سلام قال أنبانا أبو معاوية يعني الضرير عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال جاء أهل نجران إلى علي رضي الله تعالى عنه وذكر الحديث مثله، أي فادي نعم أبو عبيد القاسم بن سلام هذا المعروف، وهكذا ضبط لأنه لو كان ابن سلام لضبط. قال وأخبرنا أبو سعيد يعني كأن هذا طريق أخرى، قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أبو عبيد قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عمن سمع الشعبي يقول قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما قدم الكوفة ما قدمت لأحل عقدة عقدها عمر رضي الله تعالى عنه. وهذه المقالة أيضا من علي رضي الله عنه فيها يعني التزام بما رآه عمر وموافقة لرأي عمر. قال محمد بن الحسين رحمه الله هذا رد على الرافضة الذين قد خطي بهم عن طريق الحق، وأسخن الله تعالى أعينهم ونسبوا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى ما قد برأه الله عز وجل مما ينحلونه إليه في أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. ولو علم علي رضي الله تعالى عنه أن الحق في غير ما حكم به أبو بكر لرده، ولم تأخذه بالله لومة لائم، ولكن علم أن الحق هو الذي فعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأجراه. هذا فيما يتعلق بصدقة فدك وخيبة على ما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنهما، وكذا فعل عمر في أهل نجران، أو وكذا فعل عمر رضي الله تعالى عنه في أهل نجران، وكذا لما سن عمر رضي الله تعالى عنه قيام شهر رمضان وجمع الناس عليه أحيا بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلاها الصحابة في جميع البلدان، وصلاها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فلما أفضت الخلافة إليه صلاها وأمر بالصلاة وترحم على عمر رضي الله عنه فقال: نور الله قبرك يا ابن الخطاب كما نورت مساجدنا. وقال: أنا أشرت على عمر رضي الله تعالى عنه بذلك. قال: وهذا رد على الرافض الذين لا يرون صلاتها، يعني صلاة التراويح، خلافا لا يرون صلاتها خلافا على عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعلى جميع المسلمين، يعني أنهم يخالفون الأئمة الثلاثة، مع أنهم يزعمون أنهم يقتدون بعلي رضي الله عنه. وهنا لم يذكر أبو بكر رضي الله عنه لأنه لم تشرع الصلاة في خلافته، وإنما كان الناس يصلونها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها في زمن أوزاع، الرجل يصلي مع الرجل، والرجل يصلي معه الجماعة، والرجل يصلي منفردا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد صلى ليالي ليلتين أو ثلاثة، فلما رأى اجتماع الناس لها لم يخرج إليهم، ولكنه صلى في بيتي، فلما أخبر قال: لم يغب عني موضعكم، أو لم يخف علي أمركم، ولكني كرهت أن تفرض عليكم فلا تستطيعون. من هنا لم يستمر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتها جماعة. نعم. فلما زالت العلة بموت النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لا شيء يفرض بعده حيث انقطع الوحي، رجع الأمر إلى ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال: قال حدثنا محمد بن أبي الحارث بباب الشام قال: قال حدثنا عبيد بن إسحاق قال: قال حدثنا سيف بن عمر قال: قال حدثنا سعيد بن طريف قال: حدثني سعيد بن طريف عن الأصبغ بن نبات ابن نباتة عن الأصبغ بن نباتة قال: قال علي رضي الله عنه: لأنا حرضت عمر رضي الله تعالى عنه على قيام شهر رمضان، أخبرته أن فوق السماء السابعة حظيرة يقال لها حظيرة القدس، فيها قوم يقال لهم الروح، فإذا كان ليلة القدر استاذنوا ربهم عز وجل في النزول إلى الدنيا، فلا يمرون بأحد يصلي أو يستقبلونه في طريقه في طريق إلا أصابه من ذلك بركة. قال: فقال عمر رضي الله عنه: أدن والله يا أبا الحسن، تعرض الناس هكذا عندكم أدن ولا إذن والله يا أبا الحسن تعرض الناس للبركة، فأمرهم بالقيام. لكن الموجود في النسخة أدنو هكذا، ما أحد عندكم يعني في نسختي تخالف هذه النسخة. قال رحمه الله: قال وحدثنا ابن مخلد قال قال حدثنا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن ابن يونس السراج قال قال حدثنا عبد الله بن محمد يعني ابن ربيعة قال قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حسين بن عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه تعالى عنه بقيام رمضان، ومر ببعض مساجد أهل الكوفة وهم يصلون القيام فقال: نور الله قبرك يا ابن الخطاب كما نورت مساجدنا. فهذا إقرار منه رضي الله عنه بفعل عمر في جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح. فلو كان علي رضي الله عنه يرى خلاف ذلك كما تزعم الرافضة، حيث إنهم لا يصلون التراويح وليست عندهم مشروعة يعني أن تقام جماعة، لذلك حرموا هذا الفضل وزعموا أن هذا هو مذهب أهل البيت، ومذهب أهل البيت هو مذهب علي رضي الله عنه الذي رأينا أنه يرى صلاتها وأنه يصليها وأنه دعا لعمر رضي الله تعالى عنه بسبب صلاة الناس لها. قال وحدثنا ابن مخلد قال قال حدثنا عبيد الله بن جرير بن جبلة العتكي قال قال حدثنا الحكم يعني ابن مروان قال قال حدثنا الحسن بن صالح عن عمرو بن قيس عن أبي الحسناء أن علي رضي الله تعالى عنه أمر رجلا أن يصلي بالناس في رمضان 5 ترويحات 20 ركعة، يعني لأنهم كانوا يصلون كلما صلوا ركعتين ركعتين تروحوا بعدها، ومعنى تروحوا يعني استراحوا وانتظروا قليلا. فال20 ركعة تكون في ايه؟ في 5 ترويحات. قال محمد بن الحسين: وهكذا تابع علي رضي الله تعالى عنه عثمان رضي الله تعالى عنه أو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في جمع المصحف، وصوب رأيه في جمعه، وقال: أول من جمعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأنكر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه على طوائف من أهل الكوفة ممن عاب عثمان رضي الله عنه لجمعه المصحف لجمعه للمصحف، فأنكر عليهم إنكارا شديدا خلاف ما قالته الرابط الرافضة. يعني من أن علي رضي الله عنه أنكر على عثمان جمع المصحف. وقد مرت بعض الروايات أن علي رضي الله تعالى عنه بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نذر ألا يلبس رداء إلا لخروج إلى الصلاة، وعكف في بيته حتى كتب المصحف. لكن هذا محمول على أنه كتبه لنفسه، وهو من ضمن المصاحف التي ثبتت فيها بعض القراءات الخاصة به رضي الله عنه، لكنه بعد أن جمع عثمان رضي الله تعالى عنه المصحف وكتبه بلغة قريش وذكر فيه بعض القراءات والروايات ارتضاه علي رضي الله تعالى عنه ولم يخرج عليه. قال وحدثنا الفريابي قال قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن السدي عن عبد خير عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: إن أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كان أول من جمع القرآن بين اللوحين. فهذا الحديث هذا الأثر فيه بيان أن أول من جمع المصحف إنما هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان جمعه بإشارة من عمر رضي الله عنه الذي جاءه حذيفة بن اليمان وبين له أن الناس في حاجة إلى أن يقرأوا المصحف أو يقرأوا القرآن ويجمعوه خشية أن يضيع بعضه لأن الحر أو لأن القتل قد استحر في القراء. فكان الموجب لجمع المصحف خشية أن يضيع منه شيء بسبب فقد بعض الحفظة. ها؟ ما اسمه؟ يعني جمعه بين دفتين، بين لأنه كان كتبه في اللخاف وفي أوراق الشجر وفي الجلود وفي العظام، فجمع بين اللوحين يعني ما بين أوله وآخره. قال رحمه الله: قال وحدثنا الفريابي قال قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن السدي عن عبد خير عن علي رضي الله تعالى عنه قال سمعته يقول رحم الله أبا بكر، هو أول من جمع القرآن بين اللوحين. وهذه طريق أخرى يعني رواها الفريابي، ونلاحظ أن هذه الرواية مدارها على سفيان يعني الثوري، حيث رواها عنه عبد الرحمن بن مهدي، وفي الرواية الأولى رواها عنه أبو أحمد الزبير. قال قال وحدثنا أبو بكر أحمد بن عبد الله بن سيف السجستاني قال قال حدثنا السري بن يحيى ابن أخي هناد يعني ابن السري قال قال حدثنا شعيب بن إبراهيم التيمي قال قال حدثنا سيف بن عمر التميمي الأسيدي قال قال حدثنا محمد بن أبان عن علقمة بن مرثد عن العيزار بن جرول قال عن سويد بن غفلة الجعفي قال قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول: أيها الناس، الله الله وإياكم والغلو في عثمان رضي الله عنه، وقولكم خراق المصاحف، فوالله ما خرقها إلا عن ملأ منا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، جمعنا تلك جمعنا إلا عن ملأ منا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جمعنا فقال: ما تقولون في هذه القراءات التي قد اختلف فيها الناس؟ يلقى الرجل الرجل فيقول: قراءتي خير من قراءتك، وقراءتي أفضل من قراءتك، وهذا شبيه بالكفر. فقلنا: من رأي يا أمير المؤمنين؟ قال: أرى أن أجمع الناس على مصحف واحد، فإنكم إن اختلفتم اليوم كان من بعدكم أشد اختلافا. فقلنا: نعم، فنعم ما رأيت. قال: فأرسل إلى زيد بن ثابت وسعيد بن العاص فقال: يكتب أحدكما ويملي الآخر، وإذا اختلفتما في شيء فارفعاه إلي. فكتب وأملى الآخر، فلما اختلف في فما اختلف في شيء من كتاب الله تعالى إلا في حرف في سورة البقرة. فقال أحدهما: التابوت، وقال الآخر: التابوه. فرفعاه إلى عثمان رضي الله عنه فقال: التابوت. قال وقال علي رضي الله عنه: لو رأيت لو وقال علي رضي الله تعالى عنه: لو وليت مثل الذي ولي لصنعت مثل الذي صنع، يعني أقر عثمان رضي الله تعالى عنه على صنيعه. قال فقال القوم لسويد بن غفلة: الله الذي لا إله إلا هو، لسمعت هذا من علي رضي الله عنه؟ قال الله الذي لا إله إلا هو، لسمعت هذا من علي رضي الله عنه. قال وحدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا سلم بن قادم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن علقمة بن مرثد عن رجل عن سويد بن غفلة قال علي رضي الله تعالى عنه لو وليت لفعلت الذي فعل عثمان، يعني في المصاحف، يعني من أنه جمع الناس على مصحف واحد ثم إنه جمع ما بقي وأحرقه. فهؤلاء أنكروا عليه الإحراق، لكن علي رضي الله عنه يقول إنما فعل عثمان أمر لا ينكر، لأنه جمع الناس على مصحف واحد وكان في فعله مصلحة للمسلمين، وكان فيها وقاية لفتنة ولشر، جنب الله المؤمنين ذلك. قال محمد بن الحسين رحمه الله من أصح الدلائل وأوضح الحجج على كل رافضي مخالف لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أن عليا كرم الله وجهه لم يزل يقرأ بما في مصحف عثمان رضي الله عنه ولم يغير منه حرفا واحدا، ولا قدم حرفا على حرف، ولا أخر، ولا زاد فيه ولا نقص، ولا قال إن عثمان رضي الله عنه فعل هذا المصحف شيئا لي أن أفعل غيره، ما يحفظ عنه شيء من ذا من هذا رضي الله عنه، بل المحفوظ عنه أنه سار على سنة عثمان رضي الله تعالى عنه. وهكذا ولده، يعني ولد علي رضي الله عنه، والمراد به أولاده، والولد هنا جنس، وليس المراد به أولاده يعني الصلبيين، وإنما أئمة آل البيت الذين ينحدرون عن علي رضي الله عنه. قال وهكذا ولده رضي الله عنه لم يزالوا يقرؤون بما في مصحف عثمان رضي الله عنه حتى فارقوا الدنيا. قال وهكذا أصحاب علي رضي الله عنه لم يزالوا يقرؤون المسلمين بما في مصحف عثمان رضي الله عنه. لا يجوز لقائل أن يقول غير هذا، من قال غير هذا فقد كذب وأتى بخلاف ما عليه أهل الإسلام. قال محمد بن الحسين رحمه الله مرادنا من هذا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يزل متبعا لما سن أبو بكر، هكذا عندكم لما سن، كأنه الرسم لما سن أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان رضي الله عنهم متبعا لهم، يكره ما كرهوا ويحب ما أحبوا، حتى قبضه الله عز وجل شهيدا الذي لا يحبه إلا مؤمن تقي ولا يبغضه إلا منافق شقي. قال هذا آخر ذكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه. وهكذا تم الجزء الخامس عشر من كتاب الشريعة بحمد الله.